إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لازلنا في العقيدة مع مسألة مسمى الإيمان واعلموا أن الاعتناء بمسائل الإيمان حض عليه سلفنا الصالح من العلماء منذ القدم وأطال أهل السنة والجماعة حولها تطويلا عجيبا جدا وتفصيلا دقيقا حتى لم يذر لأعدائهم فسحة ولا بصيصا من المخالفة إلا وبينوها وكشفوها بل إن من العلماء من كان يفترض على المخالفين ويأتي بشبه لم ينتبه لها المخالفون كابن قيم الجوزية رحمه الله فإذا بدأ في الرد على المعتزلة يأتي بأدلة المعتزلة يناقشها جميعا ويبطلها ثم يأتي بأدلة هي للمعتزلة لم يهتدوا إليها وهذا قمة في الذكاء وقمة في الدهاء إن صح التعبير يأتي بأدلة تؤيد مذهب المعتزلة ولكن لم يهتدوا إليها لم يفقوا لها ولم يفطنوا لها ولهذا يأتي بها فيقول ومن ويمكن أن يستدل المعتزلة بهذه الآية بهذا الحديث فنرد عليهم بكذا وكذا وكذا هذا ابن قيم الجوزية يفعل هذا كثيرا فيفترض المناظرات في ذهنه يفترض مناظرة بين سني وبين بدعي ويبدأ في المناقشة والاستدلال وقد ألف في هذا الشيء الكثير فالنزاع حدث بين أهل السنة والجماعة والفرق الضالة في العقيدة منذ القدم ولهذا طالب العلم الذي يتدرج في دراسة العقيدة يقف طويلا حول هذا الباب وأيضا من الأشياء التي تستدعي شدة الاعتناء بمسائل الإيمان ما يؤول إليه الخلاف لأن الخلاف الذي وقع بيننا وبين الفرق الضالة لم يتوقف عند كونه خلافا بل تمادى إلى ما هو أسوأ كالتكفير والتفسيق والتبديع واستحلال الدماء والأعراض والأموال هذا كله بسبب مخالفة عقدية ومدار مسائل الإيمان كما يقول أهل العلم يدور حول محور هذا المحور يسمونه بالأسماء والأحكام فالأسماء معناها هل يسمى هذا مؤمن؟ هل يسمى هذا كافر؟ فمدار المسائل الإيمانية حول هذا وحول الأحكام هل يدخل الجنة؟ هل يدخل النار؟ هل يخلد في نار جهنم؟ فهذه هي يعني مربط فرس المسائل المتعلقة بالإيمان لأجل هذا يعني لا يخفى عنك أيها الطالب أهمية دراسة علم العقيدة ولهذا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه كما في شرحه على الأربعين النووية التي سماها بجامع العلوم والحكم وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه أيضا طالب العلم قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا ليست هينة الفقه بعض مسائله هينة ماذا نقدم اليدين أم الركبتين عند السجود مثلا ماذا نصنع هل نقبض بعد الرفع من الركوع أم نسدي هذه مسائل هينة اختلف فيها العلماء كثيرا ماذا نصنع بعد العصر إذا دخلنا المسجد أنجلس أم نصلي ركعتين مسائل خلافية هذه مسائل فرعية فروع فقهية بسيطة الخلاف فيها لا يضر إذا اعتقدت أن الأولى هو تقديم اليدين وأنا اعتقدت أن الأولى هو تقديم الرجلين لا يضر نبقى كلانا من أهل السنة والجماعة وهذا موجود منذ القدم فمالك يخالف أبا حنيفة والشافعي يخالف شيخه مالك، وأحمد يخالف شيخه الشافعي، وهكذا منذ القدم موجود هذه المسائل. لكن في العقيدة لا، الاختلاف فيها خطير جدا، قد يصل بك إلى الكفر والخروج من الإسلام والخلود في نار جهنم. يقول ابن رجب: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة، الأسماء التي هي كافر ومؤمن علق بها السعادة الأبدية والشقاء إما الأبدي أو المؤقت. فعلق السعادة باسم المؤمن، فالمؤمن سعيد في الدنيا وفي الآخرة، وعلق الشقاء بالكافر، فهمين؟ فالسعادة والشقاء لا نتناولها في الفقهيات والفروع الفقهية، وإنما نتناولها في العقيدة ومسائل الإيمان. متى حكمنا على أصحاب هذا المعتقد بالكفر فمعنى أننا حكمنا عليه بالشقاء أيضا، لأنهما متلازمان. ومتى حكمنا على أصحاب هذا الاعتقاد بالإيمان معناه إن شاء الله حكمنا عليهم بالسعادة، لأن الإيمان والسعادة متلازمة. فلينتبه إلى هذا التأصيل العقدي المنهجي. قال: واستحقاق الجنة والنار، نفس الشيء، واستحقاق الجنة والنار. ثم قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. وهذا مر معنا في المقدمات السابقة في المجالس السابقة، حيث قلنا إن أول خلاف وقع في الأمة هو خروج الخوارج، فصاروا يكفرون أصحاب الكبائر ويحكمون عليهم بالخلود في نار جهنم. وقابل الخوارج المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد معرفة الله عز وجل ولا حاجة للقول والعمل فيه. قال: وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية. الخوارج قالوا إن المسلم إذا وقع في المعصية فهو كافر مخلد في نار جهنم عياذا بالله، ويعامل في الدنيا معاملة الكفار. هذا قول الخوارج عياذا بالله، كفروا الأمة وكفروا المسلمين، لأنه لن يسلم مسلم من معصية. وبالتالي إذا حكمنا بلازم مذهبهم نجد أن المسلمين جميعا كفار، لأن جميعهم يعصون. قال: وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك. ها، يعني الأمر لا يقف عند الحكم عليه أهو كافر أو لا، إنما هناك أشياء مرتبة بعد ذلك، كاستحلال الدماء. الكافر لابد من أن يقتل، وهذا الذي وقع في الجزائر في التسعينات، ها؟ هذا الذي وقع في بلادنا. ظهرت طائفة قالوا إن الحاكم كافر، ومن بعد ما حبست جهنة قاعدة أخرى بعدها يلزم، وهي: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه قاعدة وصحيحة، فمن لم يكفر من كفره الله فهو كافر. من يقول إن إبليس مؤمن وإن فرعون مؤمن فهذا كافر، واضح؟ فمن لم يكفر الحكام فهو كافر. ثم تجد نفسك أنك ستجد لا محالة أناسا في أسرتك لا يكفرون الحاكم فتحكم عليهم بالكفر، وإن كانوا آباءك وأمهاتك وإخوانك وغير ذلك. ولهذا لا تستغربوا بعدما عرفتم السبب الآن من قتل الناس قديما يعني آبائهم وأمهاتهم. هذا حدث في التسعينات، كان واحد يقتل يمه ويقتل بابه ويقتل أولاده ويقتل خوته. لماذا؟ تعبدا إلى الله كي ينال الأجر العظيم، لأنه قتل الكافرين. لا شك أن هذا باطل وأن هذا جهل. فهذا هو منهج الخوارج. يقول الشيخ: واستحلوا بذلك، بسبب تكفير ذلك أو تكفيرهم للناس، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. وهذه سبحان الله أنا عشتها من بعض إخواني الذين غلوا علي، وهم ليسوا من التكفيريين ولا من الخوارج، ولكن للأسف من زاغ عن منهج السلف في العقيدة فإنه لا بد من أن يعتنقه منهج آخر، سواء الاعتزال، سواء الخوارج، سواء الإرجاء، سواء المهم، من خرج عن منهج أهل السنة عانقه من هو ليس من أهل السنة ورحبوا به واستقبلوه. في مرة من المرات سلفت كتاب لأحد الإخوة من الغولات. الغولات مش جمع غولة، الغولات الغلو من الغلو، وإن كان هم غولات في الأصل صح. المهم سلفت له كتاب، فات الأجل، رحت باش نجيب الكتاب، قلت له يا أخي رد لي كتاب. قال لي لا ما نرده لكش. قلت له بأي حق ما ترد ليش الكتاب؟ فأتاني بقاعدة، قال لي أهل البدع لا يملكون. أهل البدع لأنه هو يراني على أساس أنني مبتدع ومن أهل البدع، طبق علي القاعدة التي هي مذهبه أو لازم مذهبه. قال أهل البدع لا يملكون. وش معنى هذا؟ السلطان لما يكون من أهل السنة ويكون في المنطقة تاعه والحكم تاعه بدعي مبتدع، إنسان مبتدع، ومن بعد هذاك الإنسان المبتدع مثلا يجاهر بالبدعة تاعه، فمن حق السلطان أن يحجر عليه ويمنعه ويسلب الأشياء التي بها جاهر، ككتابه مثلا، كسلاحه مثلا، ونحو ذلك. من حق السلطان أن لا يملك المبتدع. فطبق علي القاعدة، قال لي ما ردلكش الكتاب. لماذا؟ لأن أهل البدع لا يملكون، يعني شايفين. وهذا لو أنه استرسل في مذهبه لوجد أنه يكفرني ويستحل دمي ويستحل مالي وهكذا. فالقضية ما هيش قضية خلاف نقطة إلى السطر، لا، خلاف يلزم منه كذا وكذا وكذا عياذا بالله. ولهذا لا بد من لزوم منهج أهل السنة والجماعة. انظروا إلى قضية الهجر التي هي مستفحلة في قومنا، فإذا خالفت إنسانا في المنهج أو في مسألة عقدية أهاجرك ولم يلق عليك السلام ولم يصاحبك، ولربما إذا رآك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولربما حذر الناس منك، ولربما عقد المجالس بالتحذير منك وهو لا يكاد يفقه حرفا من الدين. أبسط المسائل لا يحيط بها ويحذر منك ويقول حذروه ولا تجلسوا له ولا تصاحبوه ولا تستمعوا له. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، خلاف حدث بيني وبينه. وأما النصيحة فرحمة الله عليها، قل من يناصح منهم، تلقاه من بعيد يحذر من شخص، تقول له يا أخي معليش نفترض أنه أخطأ، هل طبقت معه خطوات السلف التي هي النصيحة مثلا؟ يقول لك لا لم أنصح. كيف تحكم عليه باللي راه من أهل البدع وانت ما نصحتوش؟ كيف هذا؟ هذه واحدة. ثانية يقول لك نصحته، كم من سنة وأنت تنصح؟ يقول لك لا بعثت له مع واحد ما استجبش خلاص. النصيحة لا تكون بهذه الصورة، بل لها آدابها ولها شروطها ولها ضوابطها، والحمد لله مرت معنا لا سيما مع طلاب سنة ثانية، فصلنا في آداب النصيحة أنها لا تكون في يوم أو يومين، لا، لما يغلط أخوك أصبر عليه 10 سنوات، 15 سنة وأنت تنصح، 15 سنة وأنت تنصح، بعد 15 سنة هناك ممكن تولي هذه قرينة على أنه فعلا لا يقبل. فالنصيحة ليس كما نرى أو كما يفعل بعض الناس اليوم، ينصح في دقيقة أو دقيقتين لا يستجيب، لا يرى استجابة، يسخط ويلعن ويشتم ويذهب، ثم يحكي للناس ويقول ما صحته. أبدا، الله المستعان. قال ابن رجب ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة، وسيأتينا أن المعتزلة والخوارج يعتقدون في صاحب الكبيرة اعتقادا واحدا أنه كافر مخلد في نار جهنم، ولكن الخوارج في الدنيا يعاملون صاحب الكبيرة كالكافر، أما المعتزلة في الدنيا فإنهم لا يعاملونه كالكافر، وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. وهذا هذيان، هذا هذيان، كيف تكون هنالك منزلة بين الكفر وبين الإيمان؟ قال لك هو في الآخرة في نار جهنم وهو عند الله كافر ومخلد في نار جهنم، لكن لو عامله في الدنيا لا كما نعامل الكافر الأصلي ولا كما نعامل الإنسان المؤمن، إنما بمنزلة بين المنزلتين. والقول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة كما قال الإمام أحمد وكما بيّنها أهل السنة والجماعة كما سيأتي في بيان معتقد المعتزلة. فهذه التأصيلات مهمة لأن التاريخ يعيد نفسه، والله العظيم إن التاريخ يعيد نفسه. وقد قصصت لكم قصة الطالبة التي أنكرت علي وقالت لا أين لمن أين الأين. هذه طالبة في 2009-2010 كانت تدرس السنة الثانية، ففي يوم من الأيام جرنا الكلام إلى الحديث على معتقد أهل السنة والجماعة. تكلمت، فإذا بها تسألني وتقول: يا أستاذ، أليس لا أين لمن أين الأين؟ يعني أن الله عز وجل ليس له جهة، وأن الله عز وجل ليس في العلو، إنما هو في كل مكان. هذا معتقد الأشاعرة. لما بينت لها، يعني بينت لها الحكم الشرعي والحكم الصحيح والمعتقد الصحيح لأهل السنة بالأدلة، وأن الأشاعرة أخطأوا هنا، صارحت لي وقالت أن لها خال من ويعيش في فرنسا، في كل مرة يجي يلقى كتب، قالت لي: حرق صحيح البخاري، حرق لي كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، حرق لي الأصول الثلاثة، قالت لي: جيب لي كتب إسلامية لكن مشبوهة مجهولة. نعم، فهذا موجود، هذا موجود ولا زال يتكرر، بل ربما هؤلاء عندهم نفوذ وعندهم سلطة. نعرف إمام أشعري صاب واحد الإنسان صغير، شاب صغير، هذه في سنة 2002، في سنة 2002 عز من عنده كمبيوتر. الإمام هذا وهو أستاذ الشريعة، أستاذ العقيدة في جامعة خروبة، هو أشعري محض، كان هنالك شاب استقام وليجي المسجد، فتأثر بالسنة، فصار يلازم الإخوة وطلاب العلم في ذلك الوقت في مسجد من مساجد القليعة. الإمام هذاك لما شاف هذاك الشاب التزم بالسنة ويدور مع المستقيمين ونحو ذلك، رأى عنده، قال له: شوف، تولي تقرأ عندي وما زدشت الدور مع الإخوة هذوك ومع فلان وفلان وفلان وهؤلاء طلاب علم. قال له: لو كنت تولي تقرأ عندي غدوة نشري لك كمبيوتر. فتذبذب ذلك الشاب لأنه صغير ما يعرفش. شوفوا، هذو يدعو بالمال، يدعو بالمال، احنا أهل السنة باللسان وما ندعوش قليل، هؤلاء يدعون بالمال، يبذل المال مش على جل جماعة، على جل واحد برك، باش ما يتبعش منهج أهل السنة والجماعة. هذا الشاب تذبذب ولا في صراع نفسي عظيم، هل يترك المنهج المستقيم ويروح يقرأ عنده العقيدة الأشعرية، ولا يصبر وما يديش كمبيوتر وهو من أحلامه التي لم يخل يوما أنها ستتحقق أنه يملك كمبيوتر في ذاك الوقت. قلت لكم عز من عنده كمبيوتر من الشباب في ذلك الوقت. المهم، الحمد لله ثبت ولم يتبعه. الشاهد من كلامي أنهم يدعون، وأن التاريخ يعيد نفسه، راح تطيح في مواقف، وكان ما تكونش متسلح بالعقيدة الصحيحة وما تكونش تعرف كيفاش يفكروا الأعداء، راح توقع في حرج كبير جدا. وأنا أؤكد أن التاريخ يعيد نفسه. تلميذة، هذه أيضا قصصتها لبعضكم، بالحجاب الشرعي كانت تقرأ في ذاك الوقت، وإنسانة من حيث يعني السمت التحى تبدو إنسانة صالحة جدا، وكانت عندي سنة كنت أفعلها ثم توقفت عنها، وقفت عنها منذ سنتين تقريبا، وهي أنه في آخر لقاء لي مع التلاميذ أطلب منهم أن يكتبوا رأيهم ونصيحتهم وأخطاء التي رأوها فيا في آخر السنة، ثم غلقت هذا الباب. الشاهد أن الأوراق جاتني كامل تاع التلاميذ، هذا ينتقد، هذا يشكر، هذا يمزح، فإذا بورقة مكتوب عليها: لم نرى منك إلا الخير، ولكن عار عليك أن تشتم أسيادك الصوفية. هكذا بهذا اللفظ: عار عليك أن تشتم أسيادك الصوفية. أخي شفتونا أثناء الدرس ولا أثناء المحاضرة مرة على مرة، والصوفية نذكرهم ونبينهم لأنهم كثر في بلادنا. الزوايا التي في الجزائر ما يعلم بها إلا الله تعالى، والطرق التي في الجزائر ما يعلم بها إلا الله، الطريقة التيجانية، الطريقة الرافعية، الطريقة القادرية، طرق صوفية كلها باطلة، وهي في بلادنا يلزم نحذر منها، فهي صوفية متأثرة بالصوفية، تحبهم حبا جما وتقرأ لهم. ولهذا التاريخ قلت يعيد نفسه، ما نقولوش هذا الفرق الضالة خلاص كانت بكري الآن ما كاش، المعتزلة ما تقولوش كانت بكري، ما زال الخوارج في كل عام يجوا في حلة جديدة، في كل عام يجوب لباس جديد، خوارج في كل عام. والإنسان إذا لم يدرس العقيدة الصحيحة فإنه سيجد نفسه في صف مبتدعة معينين وهو لم يقصد ذلك، لكن مذهبه استلزم منه أن يتحول إليه. ثم قال: ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وسنقف عند هذا إن شاء الله. ثم حدث خلاف المرجئة، يعني بعد الخوارج جاءت المعتزلة في قضية الإيمان وقابلتهم أو وافقتهم عفوا في أشياء كثيرة، ثم جاءت المرجئة فقابلت الخوارج وقابلت المعتزلة، فقال: ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، هذا ماذا استلزم منه؟ استلزم منه شيئا خطيرا جدا، وهو أن الإيمان والكفر لا يوجد، لا يوجد. ففرعون مؤمن، وإبليس مؤمن، ونمرود مؤمن، وهكذا أبو جهل، أبو لهب، كل الناس مؤمن عند المرجئة. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله. شهد الله أن فرعون يعرف الله، يعرف الله. شهد الله أن إبليس يعرف الله. شهد الله أن كفار قريش يعرفون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات السبع إلى آخر الآيات، وفي كل مرة يقول سيقولون الله، يعني يعرفون الله. إذن مؤمنون. فدمر عليك لا دين ولا عبادة ولا أيش، ما دام تعرف ربي لا داعي للصلاة، يكفيك أنك تعرف ربي، لا داعي للصلاة، لا داعي للصيام، لا داعي للمساجد، لا داعي لرمضان، لا داعي للحجاب، لا داعي لأي عبادة من العبادات. المهم أنك في قلبك تعرف ربي. أنت كجبريل في الإيمان. مذهب المرجئة من أخطر المذاهب، يقضي على الدين كله. يقول ابن رجب: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد، وله كتب من بينها أصول السنة للإمام أحمد. إلا أن أصول السنة للإمام أحمد فيها إطلاقات ينبغي دراستها على شيخ، فلن تستطيع أن تقرأ أصول السنة للإمام أحمد بمفردك، بل لا بد من أن يكون عندك شيخ يبين لك الإطلاقات التي صدرت من الإمام أحمد رحمه الله. فهو يطلق كلاما لكن هو يقصد أشياء، وهذا أمثلته كثيرة في أصول السنة، وشروحات أصول السنة كثيرة تجدونها لأهل العلم. قال: وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهم الله تعالى، وكثرت فيه التصانيف بعدهم في جميع الطوائف. يعني أراد أن يوصل لك أن العلماء اعتنوا بالعقيدة ومسائلها اعتناء بالغا جدا. وهنا يعني عندنا ربما إن شئتم قولوا مزيد توضيح لقضية مسمى الإيمان. نعم، فأعيد القول وأقول إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل، وهذا مر الكلام عليه ومر بيان ذلك. فهو أصله القلب، أصل الإيمان في القلب، ولكن كيف نعرف أهو صحيح أو لا؟ بتعديه. فإذا تعدى إلى اللسان وإلى الجوارح كان ذلك الإيمان صادقا وصحيحا. أما إذا اقتصر على القلب ولم يحمل صاحبه على أن يقول لفظة التوحيد وعلى أن يصلي على الأقل، فلا شك أنه إيمان مزعوم وإيمان خاطئ باطل لا يريده رب العزة. والدليل على أن الإيمان أصله القلب قول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه أي في قلوبكم. نعم، فهذا كله فيه نسبة الإيمان إلى القلب. فهذه أدلة المسمى الأول. تنبيه، هناك نقطة نبينها، وهي أن الألفاظ الشرعية ينبغي أن يقتصر فيها على ما جاء عن العلماء والأئمة المتبعين. ولهذا بعض المتأخرين إذا أراد أن يذكر الاعتقاد والقول والعمل يسمي ذلك أركان، فيقول من أركان الإيمان أو أركان الإيمان أو الإيمان ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل. هذه لا تسمى أركانا، لأن السلف ما سموها أركان. لفظة أركان الإيمان تطلق على الستة الواردة في حديث جبريل المعروفة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذه هي أركان الإيمان. أما الاعتقاد والقول والعمل فلا نسميها أركان، ما دام أن السلف ما سموها بالأركان. أيضا من الأدلة على أن الإيمان محله القلب قول الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم، وهناك أدلة أخرى من بينها أيضا قول الله عز وجل: وقلبه مطمئن بالإيمان. فأصل الإيمان أن محله القلب. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب على من ينطق بالإيمان ولا يعتقده. وهنا أنبه فيفهم من هذا الكلام، لأننا في مطلعه، أن الإيمان في القلب معناه أنه يقتصر على ذلك كما يفعل بعض الجاهلين. إذا نصحته يقول لك الإيمان في القلب، هذا كثير. ها؟ إذا قلت له يا أخي أترك الربا، يقول لك الإيمان في القلب، لسيما على لسان المتبرجات، تقولها تستري، قل لك الإيمان في القلب. هذا كثير جدا في محيطهن، كثير جدا. لا، لأن الإيمان إذا كان فعلا كما تدعين أنه في قلبك، كان من المفروض أن يتعدى إلى يديك ورجليك وشعرك، فما دام أنه لم يتعدى إليهم فمعناه أنه لا يسمى إيمانا، وأن ذلك الإيمان الذي في قلبك وإن كان عندك مطلق الإيمان، إلا أنه لا بد من أن يعاد فيه النظر. إذن أهل السنة يقولون أصل الإيمان في القلب. وكيف يكون الإيمان في القلب؟ يكون الإيمان في القلب قولا وعملا، أي الإيمان الذي هو في القلب، أقوال القلب وعمل القلب. ولهذا نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الجنيد، الجنيد بن محمد، هذا من الأئمة، والجنيد الصوفية يتباهون به ويعظمونه ويقدسونه تقديسا على أساس أنه هو شيخهم المتبع، لكن القلب هو الأصل والبدن هو الفرع. وابن قيم عندما أراد أن يصور القلب مع الجسم صوره تصويرا رائعا جدا، فقال كلاما معناه أن القلب هو الملك وأن البدن جنوده ورعيته، فإذا ضعف الملك انقلبت عليه جنوده وانقلبت عليه رعيته، فحري بالملك أن يبقى قويا يقظا فطنا كي يتحكم في جنوده وفي رعيته، فإذا ضعف تكالبوا عليه ونهشوه من كل جانب، لأنها تصير حينئذ هي من جملة أعداء الملك. فالملك الذي هو القلب له أعداء، على رأسهم الشيطان، مع أنه لا يقدر الشيطان على أن يصل إليه بل يصل إلى ما حوله. قال الله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، ليس في قلوبهم، القلب لا يقدر عليه، ولكن إذا رأى الشيطان ضعفا من الجنود وتراخيا وتهاونا استطاع أن يصل إليه، فنكت فيه نكتة سوداء، ولا زالت هذه النكتة أي النقطة تكبر بسبب ضعف الجنود حتى تستغرقه، فإذا استغرقته صار القلب كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. فالبدن ما فيه إنما لا بد من أن يسخر للملك، لا بد من أن تسخر كل بدنك من حواسك، بل حتى ثيابك، بل حتى محيطك الذي أنت فيه لا بد من أن تسخره للملك الذي هو القلب، وإلا انقلبت الأمور عليك. قال: لكن القلب هو الأصل والبدن هو الفرع. والفرع يستمد من أصله، وهذا لا شك، ففروع الشجرة لا تأتي بدون جذرها وجذعها، اللذان هم أو هما أصل للفروع. والبنيان غرفه وأروقته لا تقوم من دون أساس الذي هو أصلها. ولهذا الأب والأم والجد والجدة يسميهم الفقهاء بالأصول، والابن والبنت وابن الابن وابن البنت يسميها أو يسميهم الفقهاء بالفروع. فتجد العلماء إذا تكلموا في حق الورثة يقولون إن الذين يستحقون الميراث هم أصول الميت وفروعه. أصوله أي أبوه وإن عالى، وأمه وإن عالت، وفروعه أي ابنه وإن نزل، وابنته وإن نزلت. هذا يعني كدليل على ما يقوله شيخ الإسلام. أنت أيضا قلبك هو الأصل، وما دون القلب هو الفرع، ولهذا وأنا أكلمكم خطر على قلبي معنى في سورة الهمزة. أو قبل أن نصل إلى التدليل نذكر ما أريد أن أصل إليه. تعلمون أن في نار جهنم عياذا بالله من يدخلها من الهالكين تحرقهم النار، فتحرقهم جميعا طبقة طبقة إلا القلب، فإنه لا تحرقه النار. القلب لا تحرقه النار، لأنه لو أحرقته النار لمات الإنسان ولارتاح بذلك الموت. لما بين الصفة التي يحرق بها الناس الله تبارك وتعالى في القرآن ماذا قال؟ حتى إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حتى إذا نضجت جلودهم، فالإحراق يكون على مستوى الجلد، لأن الأعصاب تحت الجلد وهي التي يتألم بها الإنسان، لأنه إذا نضج الجلد ماتت الأعصاب، لا يشعر الإنسان بالألم، فيجدد الله له جلده كي يشعر بالألم. قال الله تعالى في سورة الهمزة لما وصل إلى وصف النار قال التي تطالع على الأفئدة، تطالع تحرق الجلد، ثم الطبقة التي تحتها، ثم الطبقة التي تحتها، ثم الطبقة التي تحتها، حتى تطالع على الأفئدة على القلب. النار تصل إلى القلب لكن لا تحرقه، فيعود الجسم مرة أخرى كما كان، ثم يحترق مرة ثانية، والطبقة التي بعد الجلد، والثالثة والرابعة والصدر والقفص الصدري، كل طبقات الجسم الإنسان تحرق حتى تصل النار إلى القلب وتطلع عليه، ثم يعود الجسم مرة أخرى. فالقلب هو ملك البدن. من هنا نستفيد أن القلب له منزلة عظيمة جدا، لابد من أن يعتنى به، لابد من أن يعتنى به. ولا شك أنه يتأذى كما قال شيخ الإسلام هنا، قال والفرع يستمد من أصله، ثم قال والأصل يثبت ويقوى. بماذا؟ بفروعه. الأصل يثبت ويزداد متانة بفروعه، بينما الفرع يأخذ قوته من الأصل. ولذا القلب أيضا يتأذى بتأذي الجوارح، والجوارح تتأذى بتأذي القلب، ولكن قد يظهر للجوارح أنها لا تتأذى وهي في غير أو تباشر معاصي الله عز وجل، لأن القلب تأذى، فالإنسان لم يباشر معصية الله حتى تأذى قلبه. والجوارح تستمتع، والجوارح مرتاحة لذلك، هي يظهر لها هذا، لكن القلب في حقيقة أمره أنه متأذن. ولهذا فقه القلب وفقه علاقته مع الجوارح الكلام عنها يطول جدا جدا، ولعله نعقد في هذا بابا للمحبة، محبة الله عز وجل، ونأتي ببدائع ابن قيم الجوزية رحمه الله في هذا، فكلامه والله لا يمل. ولم تر عين أعلم بأحوال القلوب من العلماء، يعني في جملة العلماء، ولم تر عين أفقه للمحبة من ابن قيم الجوزية. يقول الإمام المروزي رحمه الله أصل الإيمان هو التصديق، وعنه يكون الخضوع، فلا يكون مصدقا إلا خاضعا، ولا خاضعا إلا مصدقا، وعنه ما تكون الأعمال. هذا التسلسل الذي ذكره رائع جدا، نعيده ونبينه. يقول الإمام المروزي أصل الإيمان التصديق. قلنا أن التصديق المجرد لا ينفع، هذا لما عرفنا الإيمان تعريفا لغويا ودرنا في حصة كاملة، قلنا إن التصديق مع الإقرار هو الإيمان لغة، وله تعريف آخر من الأمن، هذا أيضا بيناه. فالذي يتعدى بنفسه هو الأمن، والذي يتعدى بالحرف هو التصديق مع الإقرار والموافقة والخضوع، لأن الإقرار هو الخضوع. قال وعنه يكون الخضوع، أي بتصديقك بقلبك بوجود الله وكماله المطلق في كل شيء يأتي الخضوع، الإذعان، أنك تقر بأنه هو القادر، وأنك تقر بأنه هو المالك، وأنك ملك له، وأنك تحت سلطانه، وأنه يتصرف في مخلوقاته كيفما شاء. هذا يأتي